كنت أنفق على والدتي، فلما تزوجت لم أستطع أن أنفق عليها، فهل أنا آثم لأني أقدم نفقة الزوجة على الوالدة؟ إذا كان الوالدة لها غيرك من ينفق عليها من أبنائها أو عندها شيء من المال، فالنفقة على غيرك سواء كان من مالها أو من أولادها. أما أنت نفقة الزوجة تقدم على نفقة الوالدة، نفقة الزوجة تقدم على نفقة الوالدة، لأن الوالدة لها من ينفق عليها إذا كان لها أولاد، وإذا كان ليس لها أولاد وعندها مال تنفق على نفسها من مالها. فالمهم نفقة الزوجة عند العلماء تقدم على نفقة الوالدة. نعم. هل يجب على المعتمر طواف وداع في غير أيام الحج؟ لا ما يجب، لكن لو طاف لا بأس توديعا للبيت، لكنه لا يجب عليه كوجوب الطواف طواف الوداع في الحج. نعم. هل يلزم الوضوء والتكبير في سجود القراءة، وما الذكر في سجود السهو والقراءة والشكر؟ على كل حال هذه مجموعة أسئلة. ماذا قال؟ هل يلزم الوضوء والتكبير في سجود القراءة؟ نعم، سجود التلاوة، هذه تسمى سجود التلاوة، هذه يسمى سجود التلاوة، وهذا في خلاف بين أهل العلم هل هو صلاة أو ليس بصلاة. عند كثير من أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة، يلحق بالصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، تشترط لها الطهارة، ويشترط لها التكبير أيضا، فمن لم يكن متطهرا فلا يسجد سجود التلاوة، ومن لم يكبر لا يسجد أيضا، لأن الصلاة لا بد فيها من التكبير والطهارة. نعم. بعد، هل هناك ذكر يقال في سجود السهو والقراءة والشكر، ذكر معين؟ لا، بالنسبة لسجود السهو ليس فيه ذكر معين، وإنما يعني يسبح التسبيح في السجود العادي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أما غيره، سجود القراءة والشكر، سجود القراءة والشكر يسجد شكرا لله تعالى، ويشكر الله على تجدد النعمة أو اندفاع النقمة التي حصلت له. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يغتسل في الفندق ويلبس الإحرام من الفندق وينوي من آبار علي؟ نعم نعم، هذا هو الأيسر أيضا على المعتمر، الأيسر أنه يتجهز ويستعد من السكن وينوي من الميقات. نعم. هل الأفضل عند السجود القيام أم يسجد وهو جالس؟ لا، يسجد وهو جالس، ما يسجد وهو قائم، يسجد وهو جالس. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يلبس الحزام على الإحرام؟ نعم يجوز، إذا كان لحفظ النقود، هذه حاجة والحاجة داعية إليه. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا، كثير من أهل العلم يكره تكرار العمرة من التنعيم لغير المكيين، يكره تكرار العمرة لأنها لم يرد بها نص، ولم تنقل عن أحد إلا في قصة عائشة، وقصة عائشة يقول يعني قضية عين. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة؟ الأماكن المسجد النبوي للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال. نعم. هل صلاة السنة بألف صلاة في المسجد النبوي؟ لا، المقصود صلاة الفرض، المقصود في المضاعفة صلاة الفرض، وألحق بعض أهل العلم الصلاة صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة، التي تشرع لها الجماعة قالوا تلحق بالمكتوبة في التفضيل، والله أعلم. نعم. هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لكن بعضهم يبيع أيضا، ما يتبرع بها، يبيع بيع، وهذا كله لا يجوز، لأن حرمة الإنسان ميتا كحرمته حي، وليس له أن يتصرف في هذا، في هذه الأعضاء ليس له أن يتصرف فيها إلا بإذن من الشارع، والشارع لم يأذن في ذلك. نعم. هذا ما أحياها، هذا ما أحيا، لأنه أخذت منه بدون يعني إدراك، وبدون وغير مكلف، ثم أيضا يعني ليس له أن يتصرف في هذه الأعضاء، لأن هذه الأعضاء ملك لله عز وجل وليست ملكا له، لا يملك هذا يا أخي الكريم، هذه موافقة باطلة، لأن هذه قد تكون وصية لكنها وصية باطلة لأنه لا يملك ما أوصى به. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.